ويعين عليه، ومنهم من يمر بالشر ويحض عليه، والمعصوم من عصمه الله عز وجل، يعني من الولاة ومن الخلفاء من عصمه الله عز وجل فوفقه لأن يأخذ بقول من يعينه ومن يرشده إلى ما فيه الخير. المعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله. وقد سبق أن مر هذا في كتاب القدر، الحديث سبق أن مر في كتاب القدر من أجل قوله هو المعصوم من عصمه الله، والمعصوم من عصمه الله، ففي فيه ذكر الإشارة إلى عظم شأن البطانة وعلى خطر شأن البطانة، على عظم شأنها وعظم فائدتها إذا كانت البطانة طيبة، وعلى خطرها وشدة مضرتها إذا كانت سيئة. فهي إذا كانت طيبة تأمر بالخير وتحث عليه وتعين عليه، وإذا كانت سيئة تأمر بالشر وتحث عليه. ومن وفقه الله عز وجل يأخذ بما هو خير ويحرص على ما يحصل من بطانة الخير، ومن كان بخلاف ذلك فإنه يأخذ بما يحصل من بطانة الشر ومن بطانة السوء. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح والجليس السوء في حامل المسك ونافخ الكير، كما سبق أن مر بنا الحديث، مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، إما أن تبتع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. وجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تنال منه رائحة كريهة على الأقل. فكذلك بطنة الخير وبطنة الشر، بطنة الخير مثل حامل المسك، وبطنة الشر مثل نافخ الكير، فالضرر المحقق وعلى أقل الأحوال الرائحة الكريهة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.